السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس وهذه اللقاءات مع إخوة لنا في المملكة المغربية، وفقها الله راع ورعية، ونحن في العيون والعيون في الرأس مع صاحب الفضيلة بتوجيه ونصيحة ورحمة العلم. بعد ذلك سوف نعرض عليه الأسئلة. جزاك الله خير. عطني الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، اللقاء السابق كان حول أمرين عظيمين وما يضادهما، التوحيد وأهميته ويضاده الشرك، والسنة وأهميتها وتضادها البدع. والموضوع الذي سنتكلم عنه الآن له ارتباط بهذا الأمر، وذلك أنه يتعلق بالشهوات والشبهات، وما وقع الناس في الشبهات أو الشهوات إلا بسبب الانحراف عن هدي الكتاب والسنة والإقبال على الذنوب والمعاصي، وإقبال أهل النحل على الشهوات وعلى الشبهات التي تنتج عن مخالفة هذين الأمرين، ألا وهما أهم، وهما التوحيد، والثاني لزوم السنة. وبقدر ما تكون هناك من مخالفات سواء كانت بإفراط أو تفريط تقع المخالفة ويقع الناس في الشهوات والشبهات، لأن أصحاب الشهوات ينهمكون فيها لأمور يتعلقون بها ويتسترون وراءها، وأصحاب الشبهات يحاولون إيجاد أدلة ولو بتكلف على ما يدعون أنه دين يقربهم إلى الله وهو يبعدهم عن الله تبارك وتعالى. من هنا كان الحديث عن الشهوات والشبهات. الشهوات ما يميل إليه العبد من غرائز النفوس ورغباتها وجموحاتها وما تطمح إليه تلك النفوس، ولا سيما الأمارة بالسوء من شر، هذه الشهوات. الشبهات هي نحل وملل وبدع وخرافات يظن أهلها أنها أدلة تقربهم إلى الله أو تدل على مدعاهم وهذان الأمران في غاية من الخطر، لأن الانزلاق إما أن يكون نتيجة لشهوة وإما أن يكون نتيجة لشبهة، غير أن الشبهة أخطر كما سوف نبينه. وإذا كنا قد علمنا ما هي الشهوات والشبهات، فما هي الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع فيهما، وكيف الخلاص أو طرق الخلاص من هذه الشهوات والشبهات؟ الأسباب أولا الجهل، فمن جهل شيئا عاداه، فالجهل يوقع صاحبه في محاول الردع، سواء كان بشهوة أو بشبهة. والمشكلة أنه يقع في شهواته وشبهاته متذرعا بأعذار وبأمور يظن أنها أدلة في الواقع تخالها أمرا عظيما، وهي كما يقول وكل كاسر مكسور. فالجهل يجعل المرء يتعرض لنزوات نفسه وشهوات نفسه الأمارة بالسوء، لأنه ليس عنده علم يتحصن به أو علم يدعوه إلى الخوف من الله تبارك وتعالى الذي يوقعه في هذه الشهوة. وجماح النفس إذا لم تضبط بالشرع تؤدي صاحبها إلى مهاوي الردى، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وعليك نفسك هذبها، فمن ملكت خياده النفس عاش الدهر مذموما. فالجاهل يطلق لنفسه العنان ويظن أنه خلق لإشباع رغباته ونزواته، وأنه يهمه أن يعيش هذه الشهوة البهيمية لا غير، دون ما رادع أو خوف من الله تبارك وتعالى، ولها مغذيات سوف يأتي الحديث عنها. الشبهات كذلك نتيجة للجهل يخيل إليه أن عنده أدلة على مدعاه فيروجها بين الناس وينظر لتلك الشبهات حتى تصبح عندهم كالأدلة القطعية، بينما أدلة الشرع عندهم أدلة ظنية أو لا تصلح للاستدلال والعياذ بالله. لذلك يقول بعضهم مثلا الذين يؤولون أسماء الصفات يقولون إن العقل هو الدليل القطعي بخلاف النصوص، فإنها أدلة ظنية. صحيح أنها قطعية الثبوت، لكنها على حد زعمهم قطعية الظنية. ماذا؟ الدلالة. من هنا وقعوا فيما وقعوا فيه من الشبهات. والواجب على المسلم أن يحذر من الجهل، أن الجهل عدو نفسه. تجد الجهل أي شبهة تعرض له يصدقها، يجري خلف كل ناعق ويهرع خلف كل من يدعوه. لو طرق له أحد صفيحة أو طبلا أخذ يجري وراءه كالذي يجري خلف السراب الذي يخاله الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالجهل خطير جدا. ولذلك انظر لقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكذلك ماذا صار، هو كان سببا في قتل نفسه، وكذلك قصة جريج الرومي كان سببا في إضاعة صومعته وتأذيبه من أولئك الناس حتى أنجاه الله عز وجل. لكن بعد أن أراه ما دعت به أمه عندما قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، وهكذا. فتجد أن الجهل يوقع صاحب، تجد أن الجاهل أحيانا كما يقول يظن يعني يظن الورم شحما، لا تحسب كما يقولون فيحسب الشحم في من شحمه ورم. ينبغي المسلم أن ينتبه ويحذر ويتعلم ويتفقه في دين الله كما سيأتي هذا في مسألة العلاج. الأمر الثاني التعصب، سواء كان تعصبا لرأي أو تعصبا لنحلة أو تعصبا لملة مخالفة لهدي الإسلام أو تعصبا لعرق أو تعصبا لتراب أو تعصبا لقومية أو قبلية أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما يؤدي إلى انتشار الشهوات والشبهات، لأن المتعصب يهمه أن يصل إلى تأييد من يتعصب له ولو كان على أشلاء الآخرين، ولو كان على مخالفة الدين الحنيف. ثم إن المتعصب لا يفقه ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال، لأنه وصل إلى حالة لا يعرف فيها، يعني لا يميز فيها بين الحق والباطل، فيتعصب إما لشهواته ونزواته بدعوى الحرية، بدعوى التقدم، بدعوى الحضارة، بدعوى أنك أن يمتع نفسه، وكذلك الشبهة تجده يتعصب لرأي من يتعصب له حتى ولو كان على حساب رد النصوص الشرعية. ولذلك يقول أحدهم، أحد المؤولة يقول: ما وجدتم من قول، ما وجدتم من رأي مخالف، ما وجدتم من آية مخالفة لرأي شيخنا، أي شيخ الذي يتعصب له، فهي بين أمرين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن تكون ماذا؟ مؤولة. فانظر كيف يعني يصل بهم الحد في كتاب الله عز وجل بسبب الشبه التي عنت له. يعني يقولون إن آراء شيوخهم الذين شبهوا لهم والذين ضيعوهم فوقعوا في هذا، وقالوا إن الآية أو الحديث الذي يخالف رأي أشياخهم الذين يتعصبون لهم إما أن يكون هذا النص مؤولا، وإما أن يكون هذا النص ماذا؟ منسوخا، أو إذا كان حديث أحد كما يدعون والذي يسمونه أحاديث أحد يردونه بدعوى أن أحاديث الأحد ليست قطعية كما يدعون، مع أن الحديث إذا ثبت بالسند الصحيح وجب العمل به سواء كان متواترا أو ها حالا. وأكثر الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ما هي بما اصطلح عليه بأنه ماذا؟ خبر أحد. المهم ثبوت السند، وفي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للوفود وما إلى ذلك كان يرسل أحدا، لم يكن يرسل مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، إنما يرسل ثقات أيضا بإذن الله تعالى، يعني لا يتصور منهم، لا نقول معصومون العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام، لكن يستبعد أن يكون أن يتعمدوا الكذبة أو التلفيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فرد خبر الأحاد بهذه الدعوة رد فاسد وباطل. الأمر الثالث التقليد الأعمى. فبالنسبة للشهوات تقليد الغرب، تقليد الكفرة، تقليد الملاحدة، تقليد الإباحيين، وتقليد من يدعون يزعمون الدعوة للحرية وما إلى ذلك. وبالنسبة للشبهات كذلك، تقليد الأعمى بينه الله عز وجل بقوله في حق المشركين: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فالتقليد أمره خطير، والمسلم هو الذي لا يكون إن معه إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء، بل عليه أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. السبب الرابع، السبب الرابع وجود مندسين بين بعض المسلمين يريدون أن يفسدوا عليهم دينهم. وقد بدأ هذا منذ العصور الأولى، منذ ظهور عبد الله بن سبا الذي فتن بين الصحابة وجرى ما جرى بينهم مما يجب أن يحترموا ولا يخاض فيه، احترم يعني تحترم حرمتهم ولا يخاض فيما شجر بينهم إلا بقدر ذكر الوقائع، الوقائع ثم يتورع المؤمن ويكف لسانه عن ذلك. لكن هذا قد حدث ولا شك بفعل أولئك المندسين الذين يندسون على الإسلام والمسلمين، سواء كان بزرع الشهوات أو بزرع الشبهات. ولذلك تجدهم الآن عندما يأسوا أن يردوا، أن يعني يمنعوا المسلمين من دينهم أو يقنعوهم بالقوة على أن ممارسة دينهم، لجأوا إلى هذين الأمرين، لجأوا إلى الشهوات ولجأوا إلى ماذا؟ إلى الشبهات. ولذلك ظهرت رحل كثيرة منذ القرن الثالث والرابع الهجري فيها عدد من الشبهات التي شوهت سمعة الدين، وكذلك الشهوات التي يعني أوجدها الآن الغرب وغيرهم لإضلال المسلمين وإبعادهم عن دينهم ومسخهم. خمسة، وجود منظرين لبث الشهوات والشبهات، وبعبارة أخرى وجود وسائل كثيرة تبث عبرها الشهوات والشبهات. ومن تلك الوسائل وسائل الإعلام المختلفة التي تبث الإباحيات والمسرحيات والتمثيليات والدعوة إلى المجون والتفرنج، ويعني والدعوة إلى تقليد أعداء الإسلام الكفار، سواء سموه تقدما أو حضارة أو نحو ذلك. والآن تنوعت، سواء كانت فضائيات أو عبر مواقع الإنترنت أو التويتر أو الفيسبوك أو نحو ذلك، يعني أمور أو يعني كثيرة تكالبت على المسلمين من هذا الصنف. وكذلك الشبهات لها أبواق تغذيها، ولها منظرون يفتون بمشروعيتها حتى أوقعوا المسلمين في هذه الأمور الخطيرة. الخامس أو السادس، خامس سادس، اتباع الهوى، اتباع الهوى، سواء من جهة الشهوات أو الشبهات، كله يوقع الناس فيما لا تحمد عقبة. فأتباع الشهوات يعني يتبعون ما تهواه أنفسهم من الميل إلى يعني الانحلال والإباحية والمجون وقلة الحياة مع الله عز وجل، ويعني هذا مما تهواه الأنفس. والله تبارك وتعالى قد ذم اتباع الهوى، قال عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: في حق أولئك الذين يتبعون الشبهات: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، كوز عن الكأس الذي على جنبه أو على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء، يعني تتسارع بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب الإنسان من جراء عضة سوع أو كلب أو نحو ذلك، فيظل يعني مريضا وربما عوى من ذلك الكلب أو السبع حتى يموت، يسمى داء الكلب والعياذ بالله. فلذلك اتباع الهوى من أخطر الأمور التي توقع الإنسان في الشهوات والشبهات. كذلك سابعا، الكسب المادي من كسب المال أو نحوه ويوقع أيضا في الشهوات والشبهات. الشهوات: زور الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي باب الشهوات الشبهات تجد أكثر ما وقع فيه المخالفون للشرع، إما لطلب منصب أو لطلب جاه أو لطلب حكم أو والعياذ بالله طلب أي شيء من هذه الأمور التي توقعه في الشبهات، ومستعد أن يركب كل وعر وذلول في سبيل الوصول إلى هذه الشبهة أو إلى هذا الأمر الذي يريد تحقيقه. أضرب لكم مثلا: الذين الآن يفتون بجواز الثورات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات وما إلى ذلك، أولا هل فتواهم هذه صائبة أم باطلة؟ شك باطلة. ثانيا، بنوها على ماذا؟ على أوهام، بنوها على أوهام، إما بتحريش من الرافضة أو بتحريش من الخوارج التكفيرين الذين يكفرون المسلمين، وإما بتحريش من أعداء الإسلام من الشرق والغرب، وإما أن القائمين عليه والذين يكتبون يغردون في التويتر أو في فيسبوك أو غيره قصد بذلك تحقيق أمره هو الحكم، يريدون أن يزاحموا الحكام في حكمهم أو الحصول على الأموال، فهم بذلك والعياذ بالله تجدهم يقعون في هذه يفتون بهذه الفتاوى الضالة. وقد يغتر بهم أناس ممن يصطاد في الماء العكر أو ممن يكون إمعة حيثما كان الباطل يدول معه لأنه لا يفقه وليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل، أو يكون مغرضا كما هو حال الرافضة والغرب على اختلاف توجهاتهم. من من أسباب الشبهات أيضا بعد الناس ولا سيما الشباب عن العلماء الربانيين الذين يعني وفقهم الله لحفظ هذا الدين وللذود عنه والذب عنه وإبطال شبه المشبهين. فقد نجح أعداء الإسلام إلى حد كبير في إبعاد وكذلك من أصحاب الشهوات والشبهات في إبعاد الناس وفصل الشباب عن العلماء الذين يستنار بفتاواهم في هذه المسائل، حتى وذلك ما مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأمر في غاية الخطورة، البعد عن العلماء والبعد عن أهل العلم، فهذا أمر في غاية الخطورة. مما يوقع أيضا في الشبهات الغرور والكبرياء والتعالم. التعالم أمر خطير، أمر في غاية الخطورة، أن يتزبب الشخص قبل أن يتحصرم، بمعنى يدعي أنه من أهل العلم أو أنه بلغ مبلغا عظيما في العلم وهو أجهل من حمار أهله، فهذا أمر في غاية الخطورة. متى يكون الإنسان متعالما؟ إذا شعر بأنه عالم، إذا زعم بأنه وصل إلى درجة لا يدانيه فيها أحد. ولذلك يقول بعض السلف لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد جهل فقد علم. وما أكثر المتعالمين. هناك كتيب جميل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بعنوان التعالم، أكثر ما أتي الناس من قبل المتعالمين وأنصاف المتعلمين، بحيث يقحم نفسه في مسائل لا قبل له بها وليس أهلا لها ولا يستطيع أن يفند الشبه التي تورد عليه ولا يستطيع أن يرد ما يورد عليه، ومع ذلك كله فإنه يزعم أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. فالتعالم هذا في غاية الخطورة، إذا تصدر الجهال وأسرد الأمر إلى غير أهله، ورأيت الرويبض يتكلم في العامة فانتظر الساعة، لأن هذا في غاية الخطورة. تجده يتعصب لرأي يخالف فيه أهل العلم قاطبة، بل ربما لم يسبق إليه. أنا أذكر شخصا في إحدى السنوات كان ينكر مس الجن، وإن كان الناس قد بالغوا في مس الحقيقة، يعني أحيانا يحملون هؤلاء على كان يناقشه شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من أمس، فنقل له أقوال السلف بما في ذلك قول من؟ ابن عباس. قال لا، ابن عباس مخطئ هنا، ما شاء الله. ومن أنت حتى تخطئ ابن عباس؟ نحن لا ندعي العصمة لا لابن عباس رضي الله عنه ولا لغيره، لكن نقول إن الحق هو ما قاله الصحابة في فهم الكتاب. كتاب القرآن أولا ينظر إلى تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بآثار السلف. يعني قضية ولذلك قسم، قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنهما إن التفسير على أربعة أطر: تفسير يعلمه العلماء. يعني علم هو أكثر العلماء أو الذين عندهم شيء من العلم، مثل بعض الأوامر والنواهي الواضحة التي يعني لا تحتاج إلى طول تأمل وتفسير، أولا تفسير يعلمه كل أحد، وثانيا تفسير يعلمه العلماء. الأول تفسير لا يعذر أحد بجهله، مثل إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يخفى على أحد. حرمت عليكم الميتة والدم، إنما الخمر والميسر والإنصاب والأزلام والجمع الشيطان فاجتنبوا، إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. يعني هناك أمور لا تحتاج، ولذلك هذا لا يعذر أحد من جهالته. الثاني تفسير يعلمه العلماء، مثل معرفة يعني الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وما إلى ذلك، وتفسير يعلمه من؟ تفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو كيفية المغيبات. نؤمن بالغيب لكن نكل كيفية حاله إلى الله سبحانه وتعالى. فالبعض يتصدر وينصب نفسه حتى يدعي أنه أعلم من الصحابة، وبعضهم عندما نوقش في مسائل خالف فيها ما عليه أهل السنة والجماعة وخالف فيها الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال. وأقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فاحذروا من هذا التعالم، واحذروا من فتاوى المتعالمين، فإنها أخطر ما تكون على الأمة. ولذلك تجد منهم من أفتى بحل الربا، ومنهم من أفتى بحل الاختلاط، ومنهم من أفتى بحل توريث المسلم من غير المسلم والعكس، ومنهم من أفتى بجواز الغناء، ومنهم من أفتى بجواز بعض المحرمات ومنهم كثيرة، ومنهم من أفتى بجواز ترك صلاة الجماعة، ومنهم ومنهم ومنهم. يعني مساوئ لو قسمنا على الغوالي لما أمهرنا إلا بالطلاق. هذه بعض أسباب الشبه، ولعلي بعض أسباب التي توقع في الشهوات والشبهات. لعلي أختصر طرق العلاج حتى نترك المجال للأسئلة. طرق العلاج يا إخوتي، أولا العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلم يجلي لك الأمور، العلم نور، كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والقرآن الكريم والسنة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور لمن وفقه الله عز وجل، ينير له الطريق، يفرق به بين السنة والبدعة والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والشرك من التوحيد والهدى من الضلال والسنة من البدعة وهكذا. لا أريد أن أقف طويلا عند كل فقرة، فمعلوم أن العلم هو الذي يجعل المرء يعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيتخلص من أوضاع الشهوات والشبهات. ثانيا العمل بهذا العلم والتطبيق العملي لما تفقهت فيه يا عبد الله، لأن العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم، وعلم بلا عمل حجة على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك. ويقول تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثالثا الرجوع في فهم هذا العلم إلى العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، إلى الراسخين في العلم، وليس إلى الجهال المتصدرين عبر بعض الفضائيات والمواقع التي يختفون فيها من وراء الكواليس. بعضهم يفتي وهو لا يرى، رمز لبعض الحزبيات، وبعضهم يفتي عبر بعض الفضائيات وتنفخ فيه حتى تظهره بأنه أكبر العلماء وهو أجهل الناس، ويكفي أنه يتجرأ فيخالف النصوص الشرعية فيفتي بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك من العلاج الجد والاجتهاد في العبادة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. تلجأ إلى الله يا عبد الله، ولا تنس نفسك من صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كذلك من العلاج اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء، ولا سيما في الأماكن التي هي حرية بالإجابة. تقوم آخر الليل تسأل من يبصرك في دينك، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من العلاج أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الغفلة، فإن الغفلة خطيرة جدا، تجعل الإنسان يعني يقسو قلبه، وإذا قسى قلبه صار أقسى من الحجارة، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كذلك فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، يتحصن به، لأن ذكر الله حصن حصين لمن واظب عليه ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من يعني مما يجعل الإنسان يبتعد عن الشهوات والشبهات التخلق بالأخلاق الفاضلة، فإنه إذا تخلق بالأخلاق الفاضلة يقبل الحق، يقبل الحق سواء حذر من الشهوات أم حذر من الشبهات، لأن قلبه أبيض طيب يتمتع بالأخلاق الطيبة من التواضع والحلم والأناء والرفق وسلامة القلب والبعد عن الحسد و يعني طيب الكلام. وذلك يقول الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المتكبر لا يمكن أن يحصل العلم، لأن إبليس قد صرفه. ترى إبليس يعلم لكنه يعلم على ضلال، واليهود يعلمون لكن على ضلال، وهناك من ضل على جهل كما هو حال النصارى. لكن المهم أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة تجعلك تقبل الحق. إذا تخلقت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا المتخلقين بالأخلاق الفاضلة: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الخلق لا تتعلق فقط بالمعاملات، لا شك المعاملة الطيبة مطلوبة مع الموافق والمخالف، لكن الخلق تتطلب تجردا، وهو أنك تقبل الحق ولو كان مرا، تقبل الحق ولو كان على نفسك، لا تجادل بالباطل ولا تخاصم بالباطل، تتخلق بأخلاق الإسلام وتتأسى برسولك صلى الله عليه وسلم الذي قالت أمنا أم المؤمنين عائشة كان خلقه ماذا؟ القرآن، كان خلقه القرآن. فإذا لا بد من التخلق بالأخلاق الفاضلة. هذه بعض أنواع العلاج التي يتحصن بها من الشهوات والشبهات، والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم صاحب الفضيلة، ما يكون بارك هذا البيان. هنا عدد كبير من الأسئلة، منها ما هو متعلق بهذا، ومنها ما يتعلق بمجلس العصر الذي عقد بعد صلاة العصر. بعض الأسئلة قد تمت الإجابة عليه أثناء كلمات الشيخ وفقه الله، وهنا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على تجشمكم مشاق السفر وزيارتكم لنا في مدينة العيون التي نرجو الله أن تتكرر. سؤال يا فضيلة الشيخ، أحيانا نرى الشرك بأنواعه ظاهرا ولا ننكره، فهل نأثم بذلك وجزاكم الله خير؟ يقول: لا شك كما تقدم لنا أن الشرك هو أعظم ذنوب، أعظم ذنب عصي به الله، سواء كان ذبحا أو نذرا أو أيمانا بغير الله أو استغاثة أو دعاء لغير الله ونحو ذلك. وإذا رأيت ذلك فلا يخلو حالك من أمرين: إما أن تكون مسؤولا في الحسبة التي تعينها الدولة، وهنا تغير بطريقة الحازمة التي يراها ولي الأمر أي منكر كان، وإلا فباللسان بما لا يحدث فتنة ويحدث بلبلة بين الناس، وإلا فبالقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باللسان باليد هذه مسؤولية ولي الأمر فقه الله، والتغيير باللسان مسؤولية العلماء وطلبة العلم، يبينون الحق بدليله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والتغيير بالقلب إذا خشيت أن يترتب على كلامك فتنة عظمى، يعني يحدث منها أذى لك وللمسلمين، فكل ينكر بحسب ما أهله الله له مع مراعاة القواعد الشرعية في الحكمة في الإنكار وبيان الحق بدليل للناس، والناس على فطر طيبة إذا بينت لهم وقلت لهم أن هذا العمل شرك بالله جل وعلا. وأنا أذكر قصة ذكرتها أكثر مرة في محاضراتي، أحد إخواننا من إحدى البلاد الإسلامية ألقى سؤالا في المسجد النبوي، قال إنه جمع للحج مدة 30 عاما، قال: أضع القرش على القرش والريال على الريال والجنيه على الجنيه حتى اجتمع ما أحج به. يقول: ولكي أتأكد من صحة حجي ومن رغبتي في الخير، وقبل أن آتي إلى الحج، يقول: ذهبت إلى أسواق الأنعام الأغنام، فيقول بحثت عن أكبر خروف حتى لكأنه العجل الكبير، فجئت به وذبحته على قبر السيد فلان أو الشيخ فلان قربة من أجل أن يتقبل حجي. فماذا بقي علي إذن؟ هو كان يظن أن هذا العمل ضمن ما يعني يقرب إلى الله عز وجل، كما قال مشركو قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم هو الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتلطفت معه وبدأت الجواب وبينت له حكم الذبح لغير الله من ذكر الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وذكرت قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني منع أن يذبح حتى في الأماكن التي فيها معابد لمن؟ للمشركين أو فيها عيد من أعيادهم. وحديث طويل يعني أنا أختصر الآن ما قلته. ثم أيضا بينت له الأحاديث وصلي ربك وانحر، حديث يقول الله عز وجل صلي ربك وانحر، والأحاديث لعن الله من ذبح لغير الله وغير ذلك من النصوص التي. فلما وأنا أسهبت في الجواب والرجل مصغي خرج معي من المسجد النبوي وهو يدعو، أردت أن أشرح له مزيدا من الأمر، قال لا تشرح، أنا الآن اقتنعت وفهمت بأن حكاية الذبح للقبور أن هذا شرك بالله، لكن سؤالي الآن هل تقبل توبتي إذا تبت من هذا الأمر؟ قلت نعم، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحسنات يذهبن السيئات. ثم تلوت عليه بعض آيات الفرقان آخر سورة الفرقان والتي فيها بعد ذكر عدد من الذنوب ومنها الشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنتم خذوهم بالحكمة، خذوهم باللين، خذوهم بالترغيب والترهيب، خذوهم بالتخويف من النار والتخويف من الشرك، واذكروا لهم الآيات. والله يا أخي إذا اعتمدت النصوص الشرعية لا يعترض عليك أحد، صح، لكن إذا ذهبت تسب وتشتم وتلعن لا يستجيب لك أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم هل وقف يوم من الأيام يسب المشركين ويلعنهم وما إلى ذلك؟ لا، بل كان يزورهم في أماكنهم ويتلطف معهم، طبعا لا يشاركهم في ممارستها. نحن على النقيض من ذلك، نحذر من الذوبان بين المشركين المبتدعة، يعني لا نختلط معهم في الطقوس التي يعبدون فيها غير الله وتقدم في ذلك، لكن لا بأس أن تتلطف معهم، تلين لهم الكلام، تخاطبهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وهذا والله عز وجل يقول مخاطبا نبييه موسى وهارون في مخاطبة فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع البراءة من المشركين طبعا، أنت في حد في نفسك تتبرأ منهم ومن أعمالهم، لكن كما قلت عندما تتكلم معهم تتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة وتبين لهم الحق بدليله، وما أظن أن أحدا يمنعك من الكلام. لكن لو جئت تسب وتشتط وتسوء هنا وتسفه وما إلى ذلك، الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فقن الله وإياكم كل خير. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه الإجابة. هنا ساعد يقول ما حكم زيارة المقابر بشكل مواسيم للقبائل؟ زيارة المقابر مستحبة في حق الرجال دون النساء دون أن تحدد بزمان ولا مكان بثلاثة شروط أو أربعة. الشرط الأول أن تكون بدون شد رحال، يعني تزور المقابر التي في بلدك دون شد رحال دون سفر، لأن الرحال لا تشد إلى المساجد الثلاثة كما تعلمون، أليس كذلك؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثانيا أن لا تجعل لها أياما معينة محددة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على قبري مرة بعد مرة أو تجعلنه أيام معينة. والشرط الثالث عدم الإكثار والتردد، وإنما يعني لا يحدد لا بسنة ولا بشهر، ولا لو زار الإنسان في السنة أو في السنتين أو إذا مر بالمقابر سلم فهذا أمر طيب، لكن كونه يتردد في كل أسبوع أو في كل جمعة كما يفعل بعض الناس أو في كل عيد فهذا لا شك أنه من البدع التي أحدثها الناس. الشرط الرابع أن يقتصر في الزيارة على ما ورد من الدعاء: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف ولا تقل غير ذلك، لا تقرأ عنده قرآن ولا تقرأ الفاتحة على القبور ولا تقرأ الفاتحة للموتى، فإن ذلك كله مما أحدثه الناس من البدع التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. مع التنبيه أن النساء لا يزرن المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وقوله عز صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو بلغتن الكداء لم ترحن رائحة الجنة. وكذلك ما يعني نهيه النساء من اتباع الجنائز ونحو ذلك، كل ذلك يؤكد استثناء النساء من زيارة المقابر، والله موفق. شكر الله لكم صاحب الفضيلة. وبما أنك ختمت فيما يتعلق بالنساء، هنا سائلة من النساء تقول: بالنسبة للأخوات التي ذهبنا وسافرنا للدورة العلمية في غادير، هل لهن نفس أجر الرجال؟ نرجو الله إذا طبقنا الأحكام الشرعية سافرنا مع محارمهن فهن شقائق الرجال، لأن العلم ليس حكرا على الرجال، بل جميع المؤمنين والمؤمنات مخاطبون بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، وأبشرهن بأن لهن أجرا عظيما متى كان هذا السفر خالصا لوجه الله وقصد به العلم، وكانت محتسمة وسافرت مع محرمها فهي على خير وإلى خير إن شاء الله. شكر الله لكم. هنا سائل يقول: من المتعارف عندنا في هذه البلد أن الرجل كلما بشرته بأمر يسره أو العكس قال حق الله وكتب هكذا حق الله حق الله حق الله كاف عليها شدة، يريد الأمر كما تقول. نعم، يعني هو يعني يريده أن يحلف يعني. نعم. يعني يريد أن يقول وحق الله هل حدث هذا الأمر بالفعل؟ لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي الاستحلاف يعني بهذه الطريقة، ينبغي أن يقول يقابله بقوله بشرك الله بالخير ويدعو له، وإن كان أمرا فيه ما فيه الأولى بالمخبر أيضا أن يتلطف وينظر إلى والجو المناسب للإخبار بما قد حدث من وفاة أو نحوها، فيعني يتلمس الجو المناسب بعد أن يتلطف مع أخيه ويدخل معه في بطريقة معينة تهيئ نفسه لقبول هذا الخبر، من كان خبرا مفرحا فيستبشر ويدعو له نعم مقابلة أنه بشره بهذه البشارة الطيبة. أما أن يستحلف وحق الله أو نحو ذلك هذا لا يبغي أبدا. نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هنا سائل يقول: ما حكم تعليق الإطارات السيارات على البيوت لدفع العين؟ لم يقف الأمر عند تعليق الإطارات، بل يعلقون النعال. على كل حال هذا التعليق محرم وخطير جدا وقد يجر إلى الشرك بل يكون شركا في الحال التي سأبينها. هذا التعلق أو هذا التعليق هو نوع من تعليق التمائم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رويفع بأن لا يدع في رقبة كل بعير أو إنسان أو أي كان من قلادة وتر إلا قطع، وقطع حذيفة خيطا من رجل يدعي أنه يستشفي به من الحمى، وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقطع عبد الله بن مسعود كما سمع الخيط الذي كان على يد امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد قد لبس على معصمه حلقة من صفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وبالمناسبة هذه الأيام يتبادل الناس أساورة يدعون أنها علاج عن الروماتيزم من قبل بعض الأطباء، أنا أشك في صحة هذه أو في أن تلك المعلقات أنها تشفي من الروماتيزم أو يشفي الله بها من الروماتيزم، وإني أخشى أن تجر إلى تعليق ماذا؟ التمائم. فأي خاصية في هذه النحاس أو في هذا الحديد حتى يسحب الرطوبة التي في الجسم التي هو اللي هي الروماتيزم ونحو ذلك؟ أنا أشك في مثل هذه التصرفات، وأخشى أن تكون غزوا جديدا لتعليق التمائم بطريقة جديدة حتى يقنع الناس بتبني هذه التمائم والعياذ بالله. فلنحذر حفظكم الله من هذه، سواء هذا ولا خمسة وخميسة ولا ما يشكون ولا يعني الذين يجعلون على سياراتهم إما صورة عين ولا صورة صورة كف وما إلى ذلك، كله دجل. لا يجوز تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن الكريم لأربعة أمور. حتى القرآن، حتى لو كان الموجود في التمائم من القرآن، هي محرمة لأربعة أمور. الأمر الأول أن الأحاديث أو النصوص الواردة في التمائم تحرم جميع التمائم ولم تفرق بين ما كتبت من القرآن من غير القرآن. ثانيا سد الذريعة، فإن لما وجد من يفتي بجواز تعليقها أدى ذلك إلى أن يستغلها المشعوذون وأهل الطلاسم والسحرة والدجالون والكهنة، ربما كتبوا بعض آيات من القرآن وكتبوا بينها حروفا مقطعة أو أسماء من أسماء شياطينهم، وإما أن يكتبوا شيئا من أسماء الله ويخلطوها بأسماء مجهولة. وقد وقفنا على هذا، كنا في إحدى البلاد الإسلامية فأتي لنا بحجاب فيه آية الكرسي وفيه آية مقطعة وصور مقطعة، ثم في نهاية المطاف قال ختمها بعبارة يا روق يا إيل. لا ندري من هو روق يا إيل، لعله إبليس، لعله شيطان، لعله جني، لعله كائنا من كان. المهم أنه لا يجوز تعليق التمائم. الأمر الثالث أنه لم يثبت عن أحد من السلف الترخيص بتعليقه، وما نقل إنما هو كأنما كان عبارة عن ألواح يعلقونها على الأولاد من أجل أن يكتبوا لهم فيها بعض الآيات من أجل أن يحفظوها، ففهمت خطأ ولم يثبت لا عن عائشة ولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن غيرهما. الأمر الرابع أنه يعني أن ذلك لو كان صحيحا لسبق إليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وانتبعهم بإحسان، لكن هذا كله من دجل الدجالين الذين يضحكون على الناس ويكتبون لهم التمائم. أذكر لكم طرفة لعلها تصحي النيام. واحد أحدهم عنده يقال له صدقة وكاهن، فالحجاب ثمنه خروف، أي حجاب بخروف، ما يقول أنا ما أريد فلوس بس خذ الحجاب وهات خروف، في اليوم يجمع له 1000 خروف ويدفع تلك الحدود. فوجدوا فيه عبارة مكتوب فيها كلمة حق أريد بها باطل بلهجتها للشام، اللي الله ما بده يشفيه صدق الكاهن ما بده يشفيه. أي نعم. فاحذروا من الرمالين والرمالات وقراء الفنجان وقراء الكف، كل هذا من الدجل، واحذروا منه كل الحذر، فإنه يفسد عليكم أعمالكم. وإذا اعتقد أنها تدفع بالفعل فهذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن اعتقد أنها سبب فهي شرك إيش؟ أصغر. انتبهتم؟ يعني إن اعتقد أن تعليق التمائم أو تعليق هذه الجزمة تكرمون على الباب أو تعليق هذه الحذاء أو النعل أو الإطارات أو تعليق التمائم على الجسم، إن اعتقد أنها هي بنفسها تدفع العين وتشفي فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ويبطل أعمال صاحبه كما تقدم لنا في العصر. وأما إن اعتقد أنها سبب فقط وشفاء من الله عز وجل فهو شرك أصغر، لأنها أصلا ليست ماذا؟ ليست سببا شرعيا. فالانتحال أسباب غير شرعية شرك أكبر، ولو اعتقد أنها مجرد سبب والشفاء من الله عز وجل فيجب البعد عنها كلها والتحذير منها وتوعية الناس من أجل الخلاص منها. نعم. شكر الله لكم. هنا السائلة تقول أنها امرأة نامت عن صلاة ونسيتها، فلما استيقظت وتذكرت وجدت نفسها حائض، فماذا تفعل؟ إذا طهرت إن شاء الله تعالى تقضي الصلاة مباشرة، بمجرد أن تطهر من حيضها. هذه الأخت التي نسيت الصلاة فلما أرادت قضاءها وجدت نفسها قد حاضت، بمجرد أن تطهر تقضي الصلاة الفائتة، إلا إذا تزاحمت مع وقت صلاة حاضرة. يعني مثلا يعني لو أنها ما بقي مثلا من عن صلاة المغرب إلا قليل فهي تصلي الظهر والعصر، بالمناسبة الحائض إذا طهرت في العصر تصلي حتى الظهر، وإذا طهرت العشاء تصلي حتى المغرب. فهنا أيضا يعني إذا لم يزاحم هذا الفرض الذي نسي أو نامت عنه، إذا لم يزاحم صلاة حاضرة فإنه يبدأ به، فإن زاحم صلاة حاضرة تؤدى الصلاة الحاضرة ثم تقضى تلك الصلاة الفائتة. امرأة تقرئ النساء القرآن وبعد الدرس تقول لهن كبروا فيكبرن جماعة، فلما أنكرنا عليها قالت سمعت حسين يعقوب يفعله، فما رأيكم شيخنا؟ أنا لا أعرف هذا الذي سمي ولا، ولكن أقول هداه الله إلى الصواب وعليه أن يتوب إلى الله من هذه الفتوى أيا كان وأينما وجد، ويتقي الله عز وجل ولا يفتي بغير علم، فهذه فتوى بغير علم، ولم يثبت التكبير الجماعي ولا الإفرادي بعد تلاوة القرآن حتى ولا كلمة صدق الله العظيم، هي غير واردة لا شك صدق الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يرد أنها تقال بعد الفراغ من تلاوة القرآن الكريم، ولم يرد دعاء مخصوص بعد الفراغ من التلاوة البتة. نعم. شكر الله لكم. يقول هو تاجر يبيع مواد البناء ويقوم بشراء بعض المواد من بعض عامة الناس بثمن أقل من الثمن المعروض في السوق نظرا لحاجتهم أو حاجته هكذا للمال، فما رأيكم؟ صاحب السؤال موجود؟ حاجتهم أو لحاجته؟ حاجتهم. حاجته على كل ليس هنا حاجتهم مكتوب لحاجته سواء لحاجته أو قوله لحاجته ما يستقيم السؤال. على كل الأمر بعيدك إذا اشترى وباع الناس بدون غبن بشيء من الزيادة قليلة لا بأس بذلك، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولكن يتجنب المسلم ما يغبن به إخوانه المسلمين، بل إن خيار الغبن موجود في حق من اشترى ووجد أنه مغبون في سلعة ما. فعلى الإخوة أن يبتعدوا عن مثلا الجشع والطمع، يعني إذا كان تاجرا عليه أن يرحم إخوانه ويجتهد في مراعاتهم ويأخذ مكسبه. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، والله الموفق. نعم، شكر الله لكم. هناك كثير من الأسئلة تسأل عن الأصل في ذبائح المسلمين. هذا الموضوع يتطلب شيئا من الوقفات والتقعيد حتى يعني يكون المسلمون على بينة من أمرهم في مثل هذه القضايا. أولا، الأصل في ذبائح المسلمين الحل، هذه قاعدة لا ينازع فيها أحد بغض النظر عن ما قد يوجد عندهم من مخالفات. الأصل فيها ماذا؟ الحل. وتفصيل ذلك أن الناس يصنفون إلى ثلاثة أصناف، أو البلدان تصنف إلى ثلاثة أقسام: بلدان إسلامية، وبلدان لأهل الكتاب، وبلدان وثنية. والحكم يدور مع هذه الأوصاف حيث ما كانت. فالأصل في ذبائح المسلمين الحل، وإن وجدت عندهم مخالفات أو وجد عند بعضهم شرك، خصوصا فيما يتعلق في هذا الزمان بعبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها ونحو ذلك، لا شك أن هذا شرك. لكن إذا كنت في بلاد إسلامية، في المملكة المغربية، في المملكة العربية السعودية، في باكستان، في تركيا، في نيجيريا، لأن الأغلب مسلمون، أقول إذا كنت في بلد إسلامي وقدم لك المسلمون طعاما سواء كان لحما أو غيره، سم الله وكل وأنت مطمئن، ولا يجوز التشدد في ذلك الأمر وترك ذبائح المسلمين بدعوى أنهم مشركون والعياذ بالله. فهل كل المسلمين يتعلقون بهذا الأمر ويعبدون القبور؟ حاشا لله. وأنت إذا جيء لك بطعام ليس وأنت في بلاد الإسلام ليس لك أن تسأل، ليس لك أن تسأل عن من ذبح أو عن هذا الرجل الذي جاء بهذه الذبيحة، هل هو ممن يتعلقون بالقبور ويذهبون إليها ويدعون أصحابها أم لا؟ لأنه كما قلت الأصل في ذبائح المسلمين ماذا؟ الحل، دون ما منازع ذبائح المسلمين حلال. وأنت لك الظاهر والله يتولى السرائر. هذا يذكرني ببعض الناس إذا جاء بجنازة من جنائز المسلمين يذهب، هل هو يصلي أو لا يصلي، هل كان عنده كذا وكذا؟ ليس لك أن تسأل، ليس لك أن تسأل. فالأصل في المسلم السلامة، فإذا جاء لك بجنازة مسلم فصلي عليه ولست مسؤولا عن ما وراء ذلك. كذلك من جهة الذبائح، ذبائح المسلمين حلال، فإذا قدمت لك فقلها دون سؤال، دون أي سؤال أو استفسار. نأتي أيضا إلا إذا في حالة واحدة أنت رأيته يفعل هذا بعينك وتيقنت أنهم ممن يذبح للقبور أو يعبدها من دون الله يستغيث بها، ففي هذه الحال الأولى أن تبتعد، وإن كان يقال عاد ترجع إلى مسألة هل يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى. إنما إن تورعت وأنت قد شاهدته ووقفت عليه وهو يفعل ذلك فابتعد. معامة ذبائح المسلمين مطاعمهم أكلهم مشاربهم وأنت تطوف الأرض طولا وعرضا، كل ما جئت مطعم ولا كل ما جئت تريد أن تسأل ها من ذبح من سلخ من فعل، ما هذا في الحقيقة لا أعرف من قال به من أهل العلم أبدا. أما إن كان من أهل الكتاب فكذلك، هي تحل ما لم نقف على أنهم يصعقونها وأنها موقوذة ونحو ذلك، يعني إذا وقفنا على ذلك لا نأكل. أما إذا جاءتنا ونحن لا ندري فلنا أن نأكل منها، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا جاءوك بطعام أهل الكتاب ليس فيه خنزير وليس فيه خمور وليس فيه، فلك أن تأكل منه إلا في حالة واحدة أنك وقفت على أن هذا الطعام بنفسك أنه يعني مما أهل به لغير الله فابتعد عنه. لكن إذا جاءوك بطعام ابتداء فلك أكله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه تأتينا أطعمة لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قبل أن يستتب الإسلام. وكان في الجزيرة في العرب كان يوجد من مشركون آنذاك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ سموا الله أنتم وكلوا. الثالث إذا كنت في بلاد وثنية كالصين فيتنام لاوس بعض بلاد الهند العباد بوذا ونحو ذلك، هنا لا تأكل إلا إذا جاءك أحد من المسلمين أو من أهل الكتاب بطعام. أما إذا كان عند هؤلاء فيجب أن تستفصل، إذا كان عند هؤلاء الوثنيين ففي هذه الحالة لا بد أن تستفصل. فليتق الله المسلمون في مسألة الفتاوى في هذا الباب وغيره، يعني يرجع إلى العلماء إلى الراسخين في العلم حتى يعني يبينون لهم الحق بدليله، وبدلا من أن يستقل الشخص بأمر ليس كفءا أن يفتي فيه أو أن يتكلم فيه. ومن المصائب أن لا يرجع أمثالنا من طلبة العلم الصغار إلى العلماء وإلى العلماء الراسخين في العلم الذين يتحرون في فتاويهم ويأتي ويستقل هو بالفتاوى، هذه من إحدى الكبر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم هذه التنبيهات والتوجيهات والإجابة على الأسئلة. شكرا للأخوة الكرام الذين حضروا. نعم شيخنا بارك الله فيكم، عندنا هون في البلد مسألة معروفة عند كثير من الناس وخاصة عوامهم ما يعرف بعشاء الميت هذا، نعم. أن لما يتوفى الميت أهل الميت ينادون من حضر الجنازة وأكثر من ذلك، فيهيئون الوليمة في الليل زعما منهم أنهم هذا ثواب للميت وعشاء كذا، نعم. ثم مسألة أخرى بارك الله فيكم هو القراءة على الميت هذا بنية أن الثواب يصل للميت، ولا يخفى عليكم شيخنا أن في هذا يكون تأجير للقراء، نعم. فوق هذا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص السؤال الأول وهو حكم إقامة الولائم ليلة وفاة أحد من الناس، لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، بل فضلا عن كونه بدعة فإنه مخالف للسنة، يعني جمع بين أمرين، خالف نصا صريحا وهو أيضا بدعة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز حضوره ولا الاجتماع له ولا الأكل منه، لأن الله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والأكل من هذه الولائم البدعية فيها تعاون على الإثم والعدوان. وأما كونه مخالفا لنص شرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم أو كم فقد أتاهم ما يشغلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن جيران أهل الميت يصنعون لهم طعاما دون اجتماعات ودون وجود طقوس أو حفلات أو نحو ذلك، بل يصنعون لهم طعاما ويقدم إليهم مواساة لهم كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يفعلون هذا يخالفون هذه السنة، ثم إنهم أيضا يبتدعون في دين الله ما ليس منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الشق الثاني من السؤال وهو التجمع بعد أن يموت زيد من الناس ودعوة القراء واستئجارهم ودعوة القراء واستئجارهم من أجل أن يقرأوا حتى يصل ثواب تلك القراءة والتجمعات للميت، فإن هذا أيضا أمر مخالف للشرع، بل هو بدعة وتلاعب بكتاب الله عز وجل. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن استئجار قراء لهذا الغرض محرم، لم يختلف فيه اثنان من أهل العلم، كلهم أجمعوا على أن استئجار قارئ يقرأ من أجل الميت أن ذلك محرم، وإنما حصل خلاف فيما إذا قرأ بدون تجمعات وأهدى ثواب الميت، وسأذكر الخلاف الذي فيه. وإنما المهم أن نعلم أن هذا الاستئجار واتخاذ أولئك مهنة يلعبون بكتاب الله عز وجل ويشترون به ثمنا قليلا لا شك أن هذا من البدع، ولا يمكن أن يصل ثوابه إلى الميت بحال من الأحوال، وأنا أقطع بذلك لأنه عمل غير صالح، وهؤلاء القراء لم يقرأوا لوجه الله تعالى وإنما قرأوا من أجل تحصيل هذه النقود، حتى إنه وجد في بعض البلاد الإسلامية بل أقول والعربية أن أناسا يعني يتخذون هذا منها، بحيث أن القارئ يجعل له مكتبا ويتمنى اليوم الذي يموت فيه أحد من الناس، فإن كان من الفقراء وأتاه الفقير وهو من القراء الكبار يقول أنا لا أنفع معك، اذهب إلى القراء الصغار، أنا أحتاج إلى يعني الكبار والأغنياء والأثرياء، وأحتاج إلى يعني ما ينفع معي إلا في أصحاب الوجهاء وأصحاب الهالات ونحو ذلك، يريد نقودا أكثر. ثم يذهب هذا القارئ ويبحث عن القراء الصغار من أجل أن يحيوا تلك الليالي البدعية. حتى إنه ذكر أو ذكر لأحد الإخوة في بلد ما أن شخصا أعطوه نقودا لم تعجبه كأنه تقال لها، فقرأ من آيات العذاب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في عليكم السلام ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فكأن أهل المتوفى قالوا: يا أخي، نحن نريد أن تقرأ لنا من آيات الجنة ومن الآيات التي فيها خير فيها. قال: تريدون الجنة؟ بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من تلك الآيات. فلما دفعوا له مزيدا من النقود قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فانظر كيف يلعبون بكتاب الله عز وجل ويهزؤون به ويشترون به ثمنا بآيات الله ثمنا قليلا. ويضاف إلى هذا ما يصاحب ذلك من اجتماعات وذبائح وولائم وإسراف في الطعام، وقد يكون ذلك من أموال الورثة المساكين الفقراء المحتاجين، فيكون حشفا وسوء كيلة أو كيلة على الصحيح، يعني يجمع بين سوءتين أو بين ثلاث سوءات: كونه عملا بدعيا، وكونه أكل لأموال الناس بالباطل، وكونه اعتداء على حق من الورثة المساكين، حيث يصرف من أموالهم على هؤلاء القراء الفجرة الذين لا يرقون في مؤمن إلا ولا ذمة. الواجب على المسلمين أن يتركوا هذه العادات وأن يبتعدوا عنها، بل إن أكثر العلماء يكره حتى مجرد الاجتماع. يقول بعض السلف: كنا نعد الاجتماع بعد الوفاة من النياحة، كنا نعده من النياحة. وكان مشايخنا ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا توفي قريب له يغلق بابه ولا يأذن لأحد في الدخول من أجل التعزية، وإنما تكفي التعزية إما في المسجد وإلا عند الدفن نحو ذلك، أو إذا لقيته خارج البيت. هذا هو الذي ينبغي أن يفعل وينبغي أن يطبقه المسلمون. والآن اتفقنا على مسألة، وهي أن الاستئجار أو استئجار القراء أنه محرم، وأنهم يأكلون أموال الناس بماذا؟ بالباطل. بقيت مسألة مع أن الراجح فيها المنع، لكن لا بأس أن نذكر الخلاف فيها، وهو ما إذا أولا قبل أن نذكر هذه المسألة المختلف فيها، اتفق أهل العلم على وصول ثواب 4 أمور إلى المتوفى. الأمر الأول الصدقة، والدليل على ذلك حديث سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي المخراف صدقة عن أمي. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لأن أمه ماتت ولم تتصدق، فأمره أو أقره على التصدق عليها. فالصدقة عن المتوفى بدون تحديد أيام ولا ليالي ولا طقوس، وخيرها ما كان خفيا بينك وبين المتصدق عليه، إلا إذا اقتضت المصلحة إعلانه، كأن يكون ثمة فقير لا يعرف وتريد أن، أو هناك أناس محتاجون لا يعرف حالهم فتريد أن تلفت أنظار الناس إليهم، فلا بأس. وأما والثاني الدعاء، فالدعاء يصل إلى الميت بإذن الله ثوابه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا فاتنا في موضوع الصدقة حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. علم يجوز الإتباع ويجوز القطع، الإتباع إلا من ثلاث: صدقة أو علم أو هذه فائدة لغوية أو ولد. ويجوز الرفع على القطع، الرفع على القطع والجر على الإتباع. نعم طيب اختصر. الأمر الثاني الدعاء، وعرفنا الأدلة على ذلك ولا دل ذلك من مشروعية زيارة القبور، فلو لم يكن ينتفع بالدعاء والسلام لما شرعت زيارة القبور للرجال خاصة على الصحيح. الأمر الثالث الحج، وقد اختلف العلماء هل المقصود حج الفريضة أم المقصود أي حج، كما اختلفوا بحكم الحج بالبدل بالأجرة، والإمام مالك رحمه الله من الذين يشددون فيه ويمنعونها. أما حج القريب عن قريبه فهو ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. الحديث الآخر يعني لما قالت امرأة يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه؟ قال نعم. الأمر الرابع الصوم، صوم النذر بالاتفاق، صوم النذر والكفارات بالاتفاق، وصوم القضاء فيما كان يعني من كان مريضا أو مسافرا ولم يتمكن من القضاء على خلاف. والصحيح أنه يقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. المسألة الأخيرة التي نريد الوصول إليها إهداء ثواب قراءة تلاوة القرآن إلى الميت بدون أجرة. جمهور العلماء قديما وحديثا يمنعون ذلك، ومن أكثر من يشدد في هذا الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله، فإنه يمنع ذلك منعا باتا لعدم ورود الدليل الدال على ذلك، يعني إهداء ثواب القراءة بدون مقابل إلى الميت. هناك رواية عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهم الله تقول بالجواز، والرواية الصحيحة عنهما توافق قول من؟ الإمامين، ها؟ من؟ مالك والشافعي، وهو المنع لعدم ورود الدليل. والعبادات توقيفية، دليلهم أن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يمكن أن لا يصح فيها الاختراع ولا الابتداع، وهذا هو القول الراجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا هذا الإسهاب، كان هذا الجواب لمدينة العيون بالمملكة المغربية. إخوة سألوا عن هذه المسألة، الله الجميع العلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد.